كما قال عمر رضي الله عنه على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نزلت آية الرجم فوعيناها وحفظناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، ألا إنه في كتاب الله. يشير إلى قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالرجم، وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع الذين لا يعتد بخلافهم كالخوارج. فالرجم ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية وبالإجماع، فمن أنكره فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. فالرجم ثابت لا مجال للكلام فيه، ولهذا نص عليه هنا فقال: والرجم حق. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم ومن غير بصيرة لجهلهم وتطفلهم على العلم واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم. هؤلاء لا يعتد بهم ولا ينظر إلى أقوالهم. ربما يأتي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول: هذه فيها خلاف، فيقال له: وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاة لا يعتد بها، منها ذلك الخلاف. ولذلك يقول الناظم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ليست المسألة ادعاء الخلاف، المسألة مسألة تحقيق وربط بالدليل، فمن خالف الدليل فهو مخصوم ولا عبرة بخلافه ولا يعتد به. والله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مآلا وعاقبة. قال: لا نبقي على الخلاف، أو لا نبقى على الخلاف، بل نرجع إلى الدليل، لقوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلهذا نص المؤلف رحمه الله على مسألة الرجم، مع أن الكتاب كتاب عقائد، لأنه يجب اعتقاد وجوب الرجم، فمن أنكره كفر، فهو نص على هذا ردا على المبتدعة الذين أنكروا الرجم. وهذا الموضع سيتلوه مواضع عدة في مسائل هي من مسائل الفقه وليس محلها كتب الاعتقاد ومنهج السلف، ولكن إنما نص عليها السلف والأئمة، نص عليها في كتب العقائد. أي مسألة فقهية تمر عليك في كتب العقائد فاعلم أنها بسبب إيش؟ بسبب أن المبتدعة خالفوا فيها. ولذلك نص أهل العلم من الأئمة، من أئمة السلف فمن بعدهم، نصوا على هذه المسألة وبينوا ما هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها. وعمر رضي الله عنه ملهم محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام حينما قال: رأيت، يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، رأيت أني أشرب أعطيت إناء فيه لبن فشربت حتى رأيت الري يخرج من أظفاري من شدة الامتلاء. قال: ثم أعطيت فضلي لعمر. فقيل: ما أولته يا رسول الله كما جاء في الصحيح؟ قال: أولته بالعلم، بالعلم. فعمر رضي الله عنه في آخر خطبة خطبها قبل أن يقتل رضي الله عنه، قبل أن يطعن، خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان مما قرأنا في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني المحصن، المحصن والمحصنة إذا تزوج وتزوجت، فمن زنى منهما فحكمه الرجم، الرجم حتى الموت، كما حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم عليه الصلاة والسلام ورجم الصحابة رضي الله عنهم، وقام عليه الصلاة والسلام هذا الحد. فيقول عمر: إنه كان مما أنزل الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها ورجم ورجمنا. وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: ليس هذا في كتاب الله، يعني هذا الحد ليس في كتاب الله، فيتركونه، يتركون هذا الحد الذي حكم الله سبحانه وتعالى به. وليس هناك حكم أحسن من الله، أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله جل وعلا هو أفضل الأحكام وأحسن الأحكام، حتى ولو استبشعه الإنسان في نفسه ليس هناك أحد أرحم من الله جل وعلا، ليس هناك أحد أرحم من الله جل وعلا، أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. وقد أنزل في هذه الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، كل ما تراه ويراه الخلق من آثار هذه الرحمة والتراحم الذي يكون بينهم إنما هو من آثار رحمة واحدة. قال: حتى ترفع الوحش حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه. وادخر جل وعلا عنده 99 رحمة ليوم القيامة، لأنه في ذلك اليوم سيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالمقصود أنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله جل وعلا هو أرحم الراحمين وهو العليم الحكيم، لا حكم أعظم ولا أحسن ولا أرحم من حكم الله سبحانه وتعالى بالخلق. فحكم بهذا الرجم على من زنى، وكان هذا في القرآن آية من كتاب الله، والقرآن قد يكون فيه أحيانا بعض الآيات نسخت حكما وبقيت تلاوة، نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، ويكون من القرآن ما نسخ حكما وتلاوة، ويكون منه ما نسخ تلاوة وبقي حكمه، بقي حكمه. مثل هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا قد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حكم بهذا الرجم. بل حتى أتاه اليهود لكي يحكم بينهم عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واليهود أحيانا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يغلطونه ويؤثمونه ليحكم بينهم، ويخفون شيئا من حكم الله جل وعلا. ولذلك أنكر الله جل وعلا عليهم فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وهم قد تركوا حكم الله جل وعلا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل زنى هو وامرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تجدون في كتابكم في التوراة؟ قالوا: نجد التحميم، أو أن يسود وجهه ويسود وجهها ويطاف بهم. فقال: ائتوا بالتوراة فاتلوها كما قال الله جل وعلا لهم، اتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بها فقرأ القارئ ما هو حد الزاني والزانية، ووضع يده على الرجم، على الموضع الذي فيه الرجم، لأن هذا الرجم موجود حتى في التوراة. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. أنه وضع يده كأنه يقرأ، ووضع يده على آية الرجم، فقال: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا فيها الرجم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما في التوراة وبما أنزله الله جل وعلا، فرجم. قال ابن عمر رضي الله عنه: وكنت في من رجمهم، وكان يقيها من الحجارة. رجم الرجل والمرأة اليهوديين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا الحكم، وهو موجود حتى في الكتب الأولى في التوراة. فعمر رضي الله عنه يقول: أخشى إن طالب الناس زمان أن يقولون: ليس هذا في كتاب الله فلا نعمل به. وصدق ما قاله عمر رضي الله عنه، وما تفرس به أنه سيحصل. فجاء الخوارج فأنكروا حد الرجم، قالوا: ليس هذا في كتاب الله. والمعتزلة كذلك، الذين لا يعملون بأحاديث الآحاد، وهذا ضلال بعيد. وهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد أتى بالدين كله؟ ومؤدى قول هؤلاء الضلال المنحرفون الذين يقولون: لا نعمل بأحاديث الآحاد. أحاديث الأحاديث عموما في مصطلح الحديث تقسم إلى قسمين كبيرين: المتواتر والآحاد. سيأتينا إن شاء الله دراسته في مصطلح الحديث في البيقونية ثم نخبة الفكر. فتنقسم إلى قسمين: الآحاد والمتواتر. المتواتر هو في مصطلح الحديث ما رواه جمع كبير عن جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فهو الحديث الذي رواه جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل في العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. هذا حديث إيش؟ المتواتر. طيب حديث الآحاد، حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. الغريب ما رواه فرد واحد عن واحد ولو كان في طبقة واحدة من طبقات السند، رواه واحد فإن هذا يعتبرونه من الغريب. والعزيز ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنين، والمشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا يعني باختصار معنى هذه المصطلحات. فهم يقولون المعتزلة ومن نحى نحوهم لا نعمل بحديث الآحاد، وقالوا لا نأخذ بأحاديث الآحاد، وهم في حقيقتهم حتى المتواتر في حقيقته لا يأخذون به، بل حتى القرآن الذي هو أعظم تواترا في حقيقة اعتقادهم لا يأخذون به. لماذا؟ لكن هم يزعمون أنهم يأخذونه ويأخذون ويستدلون بالقرآن، لكن نقول حقيقة اعتقادهم ومنهجهم وما ساروا عليه لا يأخذون بالقرآن. كيف؟ هو يخالف هواهم، لكن كيف هم يقولون نحن نستدل بالقرآن ونعتمد على القرآن، لكن هم في حقيقة قولهم لا يأخذون بالقرآن. هو القرآن جميل يلزمك بالسنة، هذا من جهة. طيب هم يقولون نحن نأخذ بالسنة، نأخذ بالمتواتر، لكن فيه أمر غصة لكل مبطل، غصة في حلق كل مبطل. بسبب عدم أخذهم به هم لا يأخذون بحقيقة القرآن وبما دل عليه القرآن. فما هو؟ انتبهوا، هذا الأمر إذا تمسك به المؤمن الموفق كشف عنه جميع الشبه والفتن والضلالات. فما هو؟ لأنهم لا يأخذون به، هم لا يأخذون بحقيقة القرآن وبما دل عليه القرآن، غير التوحيد. ايوه قربت. فهم السلف، فهم السلف للقرآن، هم في حقيقتهم لا يأخذون بفهم السلف، ولو كانوا يأخذون بفهم السلف لألزمهم بالسنة. فهم أصلا حتى القرآن الذي يقولون أن نستدل بالقرآن لأنه متواتر ولا نأخذ بأحاديث الآحاد، هم القرآن نفسه ما يأخذون به، لأنهم لا يفهمونه بفهم السلف، لا يفهمونه بفهم الصحابة رضي الله عنهم وبفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم في حقيقتهم يعطلون الأخذ بالقرآن، ولو زعموا أنهم يأخذون بالقرآن ويأخذون بالسنة بالمتواتر، حتى الأحاديث المتواترة لا يأخذون بها في حقيقتها، لأنهم يفهمونها بفهمهم لا بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقولهم أن نأخذ بالآحاد ولا نأخذ بالمتواتر هذا كما يقال من ذر الرماد في العيون، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم خبره خبر آحاد ولا خبر متواتر؟ خبر آحاد، إنما هو رجل واحد أتى بهذا الوحي من الله جل وعلا، لكن أيده الله سبحانه وتعالى، أيده الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن المعتزلة والخوارج لا يأخذون بهذه الأحاديث، وهم لا يأخذون حتى بالقرآن، لأنهم يفهمونه بغير فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أنكروا هذا الحد، حد الرجم، مع أنه مما جاء في الصحيحين بالأسانيد الصحيحة. والأحاديث هذه التي يقال لها أحاديث الآحاد، سواء الغريب أو المشهور أو العزيز، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. قد يكون حديث غريب، يعني في بعض طبقات السند لم يرويه إلا واحد، ومع ذلك يكون حديث صحيح، بل يكون في الصحيحين. والصحيحين كما قال الأئمة تلقتها الأمة بالقبول، الصحيحين البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تلقتها الأمة بالقبول وجاوزت القنطرة. فما يقال هذا حديث ضعيف ولا فيه ضعف، ولا هذا تلقتها الأئمة والأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذلك مثلا حديث من أشهر الأحاديث ومن أصحها، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث غريب، حديث غريب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه عمر رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، رجل واحد لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهكذا صار هذا الحديث من أحاديث الآحاد، وحديث غريب لكنه من أصح الأحاديث، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. لكن الجهلة وأنصاف المتعلمين ممن تأثر بالمعتزلة والخوارج ومن لف لفهم يتشدق بأمر لا يدركه ولا يعرف ما هو معناه، ولا يعرف أصول ما نشأ في العصور الأولى من أجل إفساد دين المسلمين. اندس هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأضرابهم في المسلمين من أجل إفساد دينهم. وإذا أفسدت وعطلت أحاديث الآحاد، عطلت جزء كبير من الدين. فهذا الذي يريدونه، كما فعل الخبيث ابن سبأ في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والتشكيك فيهم، من أجل ماذا؟ من أجل الطعن في حملة هذا الدين. من وين أتانا الدين هذا؟ من الذي حمله إلينا؟ من الذي بلغنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل من الذي حمل إلينا القرآن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل القرآن وبلغه للتابعين بنفسه مباشرة؟ لا، وإنما حمله الصحابة فأدوه للتابعين، وحمله التابعون لمن بعدهم، وهكذا. فهم يريدون أن يطعنوا في هؤلاء الذين حملوا الدين من أجل أن يفسدوا الدين. وكذلك تشكيكهم في حديث الآحاد الذي هو الغريب والعزيز والمشهور، وهذه إنما هي اصطلاحات حدثت فيما بعد، وإلا لم يكن الصحابة والتابعون يعرفون هذه المصطلحات، غريب وعزيز ومشهور، وإنما اصطلح عليها أهل العلم فيما بعد من أجل تسهيل العلم. فالمقصود أن هذا الأمر وهو الرجم، رجم الزاني والزانية المحصنين هو مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نزل في القرآن. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والمسح على الخفين سنة. وانظر سبحان الله كيف أن الخوارج الذين أنكروا حد الرجم كيف وقعوا في تناقض عظيم. هم يعني يحكمون على الزاني والزانية بإيش؟ بالكفر، يحكمون عليهم بالكفر لأنهم يكفرون بالكبيرة، فتناقضوا يعني لم يطبقوا عليهم حد الرجم ولكن كفروهم وأخرجوهم من الملة، وإذا كفروهم إيش؟ استحلوا دماءهم، فوقعوا في تناقضات من حيث لا يشعرون. لكن أهل السنة السلفيين السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجمونهم ويحكمون لهم بالإسلام ولا يحكمون لهم بالنار، ويعتقدون في هؤلاء الذين وقعوا في الكبائر وطبقت عليهم الحدود أن الحدود كفارات لهم، وأنهم داخلون تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وإن شاء عذبهم وطهرهم من ذنوبهم، ولكن مصيرهم إلى الجنة لا يخلدون في النار. أهل التوحيد ولو حصل منهم من الكبائر ما حصل لا يخلدون في نار جهنم. فانظر كيف تناقض هؤلاء. وكما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الذي من عند الله جل وعلا لا يختلف ولا يتناقض. وإذا شعرت بشيء من التناقض في شيء من النصوص الصحيحة فاعلم أن هذا التناقض إنما هو في عقلك وليس في النصوص. ولو رجعت إلى كلام أهل العلم وسألت أهل العلم لوجدت أن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن حكم، ولم تجد شيئا من هذا التناقض، وإنما وجدت أعظم التوافق. وهذا أهل الباطل دائما يتناقضون، يأتون بالمتناقضات. قال رحمنا الله وإياه: والمسح على الخفين سنة. قال الشيخ صالح الفوزان في الشرح: قال والمسح على الخفين سنة، نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. المسح على الخفين رخصة، والعمل بالرخصة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، بينما أثبتوا المسح على الرجلين، فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك، وهو مجمع القدم مع العقب مما يسمى بعرش الرجل. هذا الكعب عند الرافضة، وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصبي وأرجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم، وقراءة الكسر لأجل المجاورة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح على الخفين. وقراءة المسح استدل بها أهل العلم على إيش؟ على المسح على الخفين. قراءة الكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم استدلوا بها على أنها تصدق المسح على الخفين، والسنة تبين وتفسر وتوضح وتشرح القرآن، تشرح القرآن وتفسره. قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم بلغت حد التواتر، جمع كبير يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويها جمع كبير عن الصحابة رضي الله عنهم. ومن أعجب العجب أن من رواة هذه الأحاديث أحاديث المسح الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والرافضة يغلون فيه ولا يثبتون هذا الحكم الذي رواه رضي الله عنه. وحتى قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف، يعني الأسفل منه أسفل الخف، أولى من أعلاه، لأن الذي يلامس الأرض ويباشر الأرض هو باطن الخف ولا أعلاه، أسفله ولا أعلاه، إنما هو أسفل الذي هو الأولى بالمسح عقلا يقول. لكن الدين ليس بالعقل، وإنما هو اتباع وتسليم لأمر الله جل وعلا، تسليم لأمر الله. فالمقصود أن هذا المسألة تجد كثير من كتب السنة والعقائد ومنهاج السلف تجدها تذكر هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، وأنه سنة، لأجل أن الرافضة يخالفون في هذا. وكما قدمت لكم قبل قليل أنه إذا وجدت مسألة من مسائل الفقه في كتب العقائد فاعلم أنه ما السبب في إرادها؟ أيوة، أن أهل البدع يخالفون فيها، أن أهل البدع يخالفون فيها. والمسح على الخفين كما لا يخفى حكمه في الفقه، وأن للعبد أن يمسح على خفيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله جل وعلا بعباده، لمشقة أن ينزع في كل وقت من أوقات الصلاة ينزع هذا الخف أو الجورب ثم يغسل ثم يرجع مرة أخرى، فالله لطيف بعباده. ثم قال رحمنا الله وإياه وتقصير الصلاة في السفر سنة. الشرح قال الشيخ صالح الفوزان من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر في السفر، وهو قصر الصلاة الرباعية، وهذا بنص القرآن، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف، وقد زال هذا الإشكال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته، يعني أن هذا كان في أول الأمر أول ما قصرت الصلاة من أجل إيش؟ الخوف، أنهم في السفر إذا خافوا من العدو فإنهم يقصرون، لكن استمر هذا الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وفعل وقصر بهم وهم في أمن، فقالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وهو من رحمته سبحانه وتعالى، فإن المسافر يلحقه من التعب والمشقة ما لا يلحق المقيم، ما لا يلحق المقيم، فلذلك شرع الله جل وعلا اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يجمعها كذلك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، يقصر الرباعية، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم فالإتمام جائز لكنه خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، فالقصر رخصة من من شاء فعله وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإتمام هو الأصل، والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية، ورد على بعض المبتدعة الذين خالفوا في ذلك وأتموا اعتقادا أنه لا يجوز القصر، اعتقادا أنه لا يجوز القصر، فقصر الصلاة سنة ورخصة من الله جل وعلا تصدق بها على عباده، فيجوز للمسافر أن يقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، إلى ركعتين، أما الفجر والمغرب فلا تقصر، وكذلك يجوز للمسافر الجمع وهو سنة، أن يجمع بين الصلاتين العصر والظهر والعشاء والمغرب، يجمع بين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء فقط، الفجر لا تجمع لشيء من الصلوات، وكذلك لا تجمع المغرب مع العصر أو غيرها، فقط الذي يجمع الظهر والعصر مع بعض في وقت الظهر أو في وقت العصر على حسب الأرفق والأيسر للمسافر، وكذلك المغرب والعشاء تجمعان في وقت المغرب أو في وقت العشاء على حسب الأرفق والأسهل والأيسر بحال المسافر، ولذلك على المسافرين أن يرفق بعضهم ببعض ولا وأن يطاوع بعضهم بعض، ومن السنة أنه إذا سافر اثنان فأكثر أن يؤمر أحدهم، يكون أميرا في السفر، أما في الحضر فالإمارة في الحضر من شأن المبتدعة، من شأن المبتدعة والخوارج ومن تبعهم إلى اليوم، يكون عندهم أمير في كل منطقة ويبايعونه سرا كما يحصل في كل وقت إلى عصرنا اليوم، الخوارج السائرين على على على هذا المنهاج، منهاج الخوارج الأول ومن منهاج الإخوان المسلمين والسرورية، عندهم بيعات ولكنها بيعات سرية، كثير من أتباعهم لا يعلم بهذه البيعة لكنه تابع لهم، تابع لهم، ولا يبايعون ويعقدون البيعة إلا مع الخواص الذين أمنوا أمرهم كي لا يعني يحصل يعني لهم أمر، فهم يتخذون بالغ السرية في هذا الأمر. المقصود أنه على المسافر إذا كان أميرا على المسافرين أن ينظر الأرفق بحال إخوانه الذين معه في السفر في الجمع والقصر، أن يجمعوا في الوقت المناسب لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر، إذا كان نازلا في مكان وأراد أن يرتحل، فإن حضر وقت الأولى من الصلاتين الظهر مثلا، حضر وقتها وهو يريد أن يرتحل وهو أصلا في سفر لكنه نازل في مكان يوم أو يومين وأراد أن يرتحل يواصل السير، فإن حضر وقت الأولى فإنه يجمع معها الثانية، يصلي الظهر والعصر، وأما المغرب والعشاء فيؤخرهما إلى إيش؟ إلى وقت الأخيرة منهما، من أجل أن يكون هذا الوقت كله إيش؟ وقت مسير. فينظر المسافر الأرفق بحاله فيعمل به ويرفق بمن معه، لأن هذه رخصة من الله جل وعلا، يدرك بها المسافر عظيم نعمة الله جل وعلا ويعظم حمده لربه سبحانه وتعالى وشكره. لذلك على المؤمن الموحد العارف بالله سبحانه وتعالى أن يحتسب في كل أموره تعظيم الله وتمجيده وحمده وشكره، ويعني إذا فعل مثل هذه الأمور يفعلها من أجل أن يحمد الله جل وعلا ويشكر ويعظم سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف والله إن ليسأل بعضنا بعضا عن حاله لا يريد بذلك إلا أن يعظم الله ويحمد ويشكر، إنما يقول كيف حالك يا فلان، فيقول الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى أشكره على نعمه، فيسأل عن حاله وما به السؤال، وإنما من أجل أن يحمد الله جل وعلا ويشكر ويعظم. هذه من دقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، من دقائق تحقيق العبودية، نسأل الله لنا ولكم من فضله. قال رحمنا الله وإياه: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر، فهو رخصة من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر، وهو حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك جاء من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه. قال: فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك، والله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره وإيش؟ إيش؟ ويصوم. أحسنت، يفطر عليه الصلاة والسلام ويصوم كذلك، يفطر ويصوم، يعني ورد عنه الفطر، وخاصة لما شق الصوم على بعض من مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يفطر ويأمر بالفطر، إذا شق. لكن إذا تساوى الأمرين، تساوى الأمران الفطر والصيام في السفر، فما الأفضل، أن نصوم أو نفطر؟ لا، كلاهما، يعني في النافلة أو في الفريضة كلها. فالأفضل هو الصيام أو الفطر؟ الصيام ولا الفطر؟ اختلفتم كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة، فبعضهم يرى أن الأفضل هو الصيام، وبعضهم يرى أنه الأفضل هو الفطر. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن الفطر في السفر، ما هو الأفضل؟ فقال أفضلهما أيسرهما. هذه من أعدل الكلمات التي وردت في أفضلهما أيسرهما، لكن فيها إشكال ولا لا يا شيخ عادل؟ لا، هو قوله لما قيل له ما الأفضل في السفر، الفطر أو الصيام، قال أفضلهما أيسرهما. هل فيها إشكال هذه العبارة ولا ما فيها؟ وش الإشكال؟ لا، هو ليس الإشكال من هذه الجهة. حد ظهر له أيوة؟ لا، ليس هذا الإشكال. يزيد؟ لا لا، هل فيه إشكال في هذه العبارة أفضلهما أيسرهما؟ أحسنت. بعض الناس ظاهر الكلام يعني للجميع قوله أفضلهما أيسرهما، أيسرهما أكيد دائما هو إيش؟ الفطر. لكن ليس هذا معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإنما معنى قوله أفضلهما أيسرهما لأن الفطر هو الأفضل إذا كان هناك مشقة في الصوم، أما إذا كان ما في مشقة فأيسرهما ما هو؟ الصوم. لا شك أن أيسرهما في السفر الذي لا مشقة فيه أيسرهما الصيام، لأنك الآن هل الأيسر عليك أن تصوم في الوقت اللي كل الناس صايمين، أو تصوم لوحدك فيما بعد بعد رمضان والناس مفطرين؟ ما الأيسر لك؟ لا شك أن الأيسر ما دام أنه لا مشقة في, في, في, في السفر، لا شك أن الأفضل أن أصوم أولا في رمضان، والوقت له فضل. أنا أصوم الآن يوم من رمضان، حينما أفطر أقضي يوم من غير رمضان. فالصوم مع الناس لا شك أنه أيسر من الصوم لوحدك فيما بعد، ثم هو أبرأ للذمة. ولذلك قال بعض الصحابة أن الأفضل إذا كان السفر غير شاق ولم يشق عليك الصوم، أو كان السفر قد يكون شاق لكنك أنت ما يشق عليك، يعني فيك قوة. الناس يختلفون. قال أنس رضي الله عنه أو جابر كما في الصحيح، قال كنا نكون في السفر في اليوم الحار الشديد الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجد قوة، وابن رواحة رضي الله عنه يجد قوة، كذلك حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه.